فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا فإذا غزوا

فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضلوا